الجملة التي حذفها المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للإنسان أن يجعل أمارة يعرف بها صدق المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمارة لوكيله لأن يضع المدعي يده على فرقوته. طيب نسيت أن أتكلم على الوثق أو الوثق. الوثق أو الوثق هو الحمل، الحمل الذي تحمل به الإبل، ومقداره 60 صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فكم تكون 15 وثقا؟ 60 صاعا، وهذا 15 وثقا. ها؟ تسعمائة صاع الصاع النبوي. طيب إذا قال قائل هذا العطاء كثير، كيف يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واحدا 15 وثقا؟ فالجواب أن هذا العطاء ليس عندنا دليل أنه لجابر وحده، قد يكون جابر ومعه أمة، وإذا كان لجابر ومعه أمة ليس غريبا أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الكثير. طيب نعم. الحديث الثاني في نعم. نعم. ما تقول في هذا الشكل؟ يقول أقررنا حكما شرعيا بفعل الصحابة، يعني وكان يقول فعل الصحابة ليس بحجة. نعم البيان. وهذا الفعل وقع لعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أن يكون صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره صراحة، وأما أن يكون صلى أقره الله سبحانه وتعالى بالخداع يعني. نعم صحيح. كل فعل وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الرسول أو أقره الله فإنه حق. وقد ذكرنا هذا في كتابنا الأصول المختصر، وقلنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فقد أقره ويكون مرفوعا صريحا، وإن كان لم نعلم به فقد أقره الله، لأن الله قد علم فيه ويكون مرفوعا حكما. نعم. أصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أنواع الشركة عند أهل العلم شركة الأبدان، فما هي وما دليلها؟ عبد الرحمن. الأبدان هي أن يشترك شخصان فأكثر فيما يصيبان بأبدانهما. اشترك شخصان فأكثر فيما يكتسبانه بأبدانهما من غير ما. طيب. ودليلها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وسعد وعمار، فانا اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. يعني نعم. طيب تمام. طيب من ادله جواز الوكاله ما ذكره المؤلف في حديث جابر، ما هو يا أحمد؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت وكيل بخير فأتن له وكيل بخير. طيب ما هي الوكالة؟ فيما تدخله النيابة، فيما تدخل النيابة. ثم ذكر المؤلف حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم.